ونعمنا بما فيها من الكرامات ونجنا من النار وما فيها من اللفحات اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لك الحمد على نعمة بلوغ شهر رمضان اللهم وكما بلغتنا أوله فبلغنا آخره ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة وتدبر القرآن ونجنا فيه من الهفوات والمعاصي والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا ربنا واغفر لوالدينا ولوالدي والدينا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا رهين قبره فانثر على قبره من فيض رحماتك واجمعنا بهم في جناتك واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض ديون المدينين وفرج هموم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في الأوطان والدور واحفظ الأئمة وولاة الأمور اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم فرج همومهم واشف مريضهم اللهم وثبت أقدامهم وصوب رميهم يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم وارفع راية الإسلام والمسلمين في كل مكان